الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سهل بن رفاع العتيبي، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. نستأنف في هذه الحلقة بإذن الله من حيث ما توقفنا فيه في الحلقة الماضية، حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم معلم إبراهيم علمنا، ومفهم سليمان فهمنا. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا هو المجلس العلمي الثالث في التعليق والشرح على هذا الكتاب النفيس الموسوم بالرسالة التدمرية التي هي في تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع. في المجلسين السابقين تحدثنا حول مضامين المقدمة، ثم مقدمة الأصل الأول الذي هو في تحقيق الإثبات للأسماء والصفات، وبين المؤلف رحمة الله عليه الأصل في هذا الباب، ثم طريقة السلف، ثم طريقة المرسلين، ثم ذكر الشواهد على طريقة المرسلين في هذا الباب، وأنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه على وجه التفصيل بالضوابط التي ذكرها، وينفون عن الله عز وجل ما نفه عن نفسه على جهة الإجمال، فيثبتون إثباتا مفصلا وينفون نفيا مجملا. ثم بعد ذلك انتقل إلى طرائق الزائغين، وهو المقصود من تأليف هذا الكتاب، الرد على من انحرف في هذا الباب العظيم من أبواب الدين، ألا وهو تحقيق الإثبات في باب الأسماء والصفات. قال: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم، والضمير هنا يعود المرسلين إلى المرسلين، وسبيلهم كما تقدم طريقتهم في هذا الباب، وهو الإثبات المفصل والنفي المجمل، وذكرنا أصول الإثبات عندهم، وذكرنا أصول النفي عندهم، أي قواعد وضوابط الإثبات وقواعد وضوابط النفي. وأما من زاغ وحاد، قد يلاحظ القارئ أن المصنف عبر بهاتين العبارتين: الزيغ والحيد. الزيغ غالبا يكون بالقلوب، زاغت قلوبهم، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والحيد يكون بالقول ويكون بالفعل، فهؤلاء زاغوا وحادوا عن طريقة المرسلين، ثم ذكر صنفين من هؤلاء الزائغين والحائدين عن طرائق الرسل. الصنف الأول من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب. أيضا قد يقول قائل: ما الفرق بين الكفار والمشركين، وما الفرق بين الكفر والشرك؟ والجواب أن بينهما عموم وخصوص. فالكفار هم الذين جحدوا عبادة الله، مثل المصطلحات في عصرنا الذين يطلقون على الملاحدة، فينكرون الخالق عز وجل وينكرون عبادة الخالق عز وجل، فهؤلاء يطلق عليهم كفار. والمشركون يقرون بوجود الخالق، وقد يقرون بشيء من الربوبية، ولكن يجعلون مع الله شريك، إما شريك في الربوبية وإما شريك في الألوهية، فهم لا ينكرون الخالق. إبليس مثلا لا ينكر وجود الخالق ولا ينكر اليوم الآخر، ولكنه أبى واستكبر عن عبادة الله تبارك وتعالى. وهكذا المشركون ما أنكروا وجود الخالق، بل يقرون بشيء من الربوبية. فهذا هو مقصوده من الكفار والمشركين، وكل منهم كافر ومشرك في نفس الوقت. لكن هذا من باب التصنيف العلمي في التفريق بين الكفار والمشركين. والذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى. فهذا صنف ممن زاغ وحاد عن طريقة الرسل من الكفار والمشركين ومن أهل الكتاب. قال: ومن دخل في هؤلاء، وهذا هو الصنف الثاني، ممن تبعهم في مقالة التعطيل والإلحاد في الأسماء والصفات. تلاحظ بأن الطائفة الأولى لا تنتسب للإسلام، وأما الطائفة الثانية فهي تنتسب للإسلام. قال: ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة ونحوهم. الطائفة الثانية تنتسب للإسلام، وقد أخذت مقولة التعطيل من الأمم الأخرى، من الكفار والمشركين ومن أهل الكتاب. والبدع التي حصلت في الإسلام، منها بدع جاءت من موروثات الأمم السابقة، إما من الفرس والمجوس ومن موروثات بقية الأمم، أو هي بدع أحدثت في الإسلام، كبدعة الخوارج مثلا. بدعة الخوارج أحدثوها هم ولم تؤخذ من الأمم الأخرى. أما بدعة التعطيل فهذه أخذت من الأمم الأخرى. فإذا البدع التي حصلت في الإسلام منها ما هو موروث من مخلفات الأمم السابقة، ومنها بدع أحدثت من المنحرفين والمنتسبين إلى الإسلام. قال: ومن دخل في هؤلاء من الصابئة. والصابئة هم أتباع الفلاسفة، والصابئة نوعان. هناك صابئة موحدون، وهم الذين أثنى الله عز وجل عليهم في القرآن في قوله: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الصنف. هناك صابئة مشركون عبدة الكواكب. وابن تيمية رحمة الله عليه يستخدم الصابئة على كل من خرج عن الدين، ولهذا قال هنا: والصابئة والمتفلسفة. في بعض النسخ: الصابئة المتفلسفة بدون الواو، وهذا أدق، لأنه جعل هؤلاء صنف، فيطلق مصطلح الصابئة من حيث الإطلاق اللغوي، من حيث اللغوي على كل من عطل الصفات، ولهذا يستخدم هذا المصطلح في تسمية المعطلة بالصابئة من جهة المعنى في اللغة، ولهذا العبارة الدقيقة في النسخ أن يقال: الصابئة المتفلسفة، أي أتباع الفلاسفة من الصابئة المتفلسفة والجهمية. الجهمية أيضا هم أتباع الجهم المعطل، الذي ورث هذه المقولة عن الجعد وابن درهم، والجعد ورثها عن الصابئة وعن المجوس وغيرهم. أيضا ابن تيمية يطلق الجهمية إطلاق عام على كل معطل، يسمي جميع معطلة الصفات جهمية، يسمي جميع معطلة الصفات سواء تعطيلا كليا أو جزئيا أيضا يسمي جهمية، كما نلاحظ أيضا في الجواب عن هؤلاء. الصنف الثالث وقال القرامطة الباطنية، القرامطة نسبة إلى حمدان بن قرمط وإليه ينتسب القرامطة، والباطنية لأنهم زعموا أن نصوص الشريعة لها باطن يخالف ظاهرها، فيسمون قرامطة نسبة للمؤسس، ويسمون باطنية لزعمهم أن النصوص لها باطن يخالف ظاهرها. وابن تيمية رحمه الله نلاحظون أنه لم يسمي الفرق بأسمائها، وإلا هؤلاء القرامطة الباطنية هم غلاة الصوفية وغلاة الشيعة، هؤلاء هم غلاة الصوفية وغلاة الشيعة. قد يقول قائل بأن هذا الصنف الثاني الذي وصفهم ابن تيمية الصابية المتفلسفة والجهمية والقرامطة، ممكن أن نصنف هؤلاء المعطلة للصفات ثلاث أصناف: الفلاسفة والمتكلمون والباطنية على جهة العموم. قد يقول إيش الفرق بين الفلاسفة وبين المتكلمين، وهذا سيتضح أيضا من خلال الردود، بأن الفلاسفة يزعمون أن القرآن إنما جاء لمخاطبة العامة والجمهور دون الخاصة، وهم كما يزعمون أنفسهم بأنهم من الخاصة. أما المتكلمون فإنهم يرون أن القرآن جاء للعامة والخاصة، ولكنه يحتاج إلى التأويل، فنصوص القرآن وبالذات نصوص الصفات، ومنهم أيضا من يقول نصوص المعاد، ليست على ظاهرها، تحتاج إلى التأويل أو التفويض. هذا هو الفرق بين منهج الفلاسفة في التعامل مع نصوص الوحي وبين منهج المتكلمين. ما طريقة هؤلاء؟ قال فإنهم على الضد من ذلك، أي أنهم على خلاف طريقة المرسلين، فإنهم في باب النفي يفصلون على خلاف طريقة الرسل، وفي باب الإثبات لا يثبتون شيئا من الصفات للخالق، والنفي عندهم نفي محض، فطريقتهم على الضد من طريقة الأنبياء الذين يثبتون إثباتا مفصلا وينفون نفيا مجملا، والنفي ليس نفيا محضا بل يتضمن ضده من صفات الكمال. أما هم على العكس، النفي على جهة التفصيل وهو نفي محض، ولا يثبتون الإثبات على جهة، لا يثبتون الصفات على جهة التفصيل، بل لا يثبتون شيئا من الصفات. بعد هذلك انتقل إلى بيان مذهبهم. قال نعم، قال رحمه الله فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان، فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. نعم، إذن هذا هو منهج هؤلاء الزائغين والحائدين عن طرائق الرسل بأصنافهم، فإنهم على الضد من طريقة الرسل. قال أولا أنهم يصفون الخالق بالصفات السلبية على وجه التفصيل، مثل قولهم ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، ليس بجسم ولا عرض ولا داخل العالم ولا خارج العالم، وهذا موجود بكثرة في كتبهم، فيصفونه بالسلب على وجه التفصيل، هذا واحد. قال ثانيا ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، يعني يثبتون الذات الإلهية مجردة عن جميع الصفات، يثبتون ذات مجردة عن أي وصف زائد على الوجود. وقال ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا، الوجود المطلق هو المجرد عن جميع الصفات الثبوتية، هذا هو الوجود المطلق، إثبات ذات مجردة عن أي وصف ثبوتي، وهذا لا يكون إلا في الأذهان. ثم هم كما سيأتي يختلفون في ذلك، فمنهم من يقول هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وهذا يقول به الفلاسفة، يعني أنه لا يقبل التعيين، لا يقبل التعيين. صنف ثاني يقول هو الوجود المطلق ولكن لا بشرط الإطلاق، يعني لا يشترط الإطلاق، وهذا وإن كان يعتبر هو أخف إلا أنه أيضا هو نفي لجميع الصفات. فالوجود المطلق لا بشرط الإطلاق يعني أنه لا يقبل التعيين، وهذا يقول به أصحاب وحدة الوجود. طائفة ثالثة من هؤلاء يثبت الذات الإلهية إثباتا مجردا عن كل وصف ثبوتي وسلبي، وهذه هي طريقة القرامطة الباطنية، فكلهم يتفقون على نفي الصفات ولكنهم يختلفون فيما بينهم. قال ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا، هذا الوجود المطلق في الذهن، الوجود الكلي في الذهن لا حقيقة له عند التحصيل، يعني لا وجود له خارج الذهن، لا وجود له خارج الذهن. قال وإنما هذا الذي يتخيل الوجود المطلق الذهني المجرد عن جميع الصفات، قال وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان أي في العقل يمتنع تحققه في الأعيان أي خارج الذهن، فحقيقته إذن ماذا؟ ممتنع، حقيقته الامتناع. ثم يلاحظ أن الشيخ رد على مقولة هؤلاء من وجوه، رد عليهم أولا بالإلزامات، وهذه من براعة ابن تيمية أنه يرد على المخالفين بالإلزام وبقلب الدليل عليه، ثم بعد الرد عليهم بالإلزامات التي تبين بطلان المذهب رد عليهم بالأدلة الشرعية والأدلة العقلية، وأدلة الشرع هي أدلة عقلية، ولازم الباطل باطل، لازم الباطل باطل، وإن كان هو أقوى وأصعب إلا أنه ابتدأ به، لأنهم هم ينفونها بمثل بالشبه العقلية، فرد عليهم بالإلزامات التي تبطل هذا المذهب وهو نفي الصفات عن الخالق تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك رد عليهم بالأدلة العقلية والأدلة الشرعية. فقال فقولهم يستلزم، إذن هو الرد هنا بماذا؟ بالإلزام. بالإلزام يستلزم غاية التعطيل، هذا هو الرد الأول أو الإلزام الأول، أن يقال وصفكم للخالق بالصفات السلب أو إثبات وجود مجرد عن أي صفة ثبوتية أو سلبية يلزم عليه غاية التعطيل. ولاحظ كلمة غاية التعطيل، يعني أن التعطيل ماذا؟ درجات، أن التعطيل درجات، فهذا الوصف الذي وصفه به الخالق هو غاية التعطيل، فالتعطيل إذن درجات، وهكذا المعطلة درجات. فمن المعطلة من ينفي بعض الصفات دون بعض، هذا نوع من أنواع التعطيل، يثبت بعض الصفات وينفي بقية الصفات، إذن هو ماذا؟ تعطيل، تعطيل جزئي. من المعطلة من ينفي جميع الصفات ويثبت أسماء جامدة، إذن هذا تعطيل. ومن المعطلة من يثبت ذاتا مجردة عن جميع الصفات، وهذا نوع من أنواع التعطيل. وقلنا أيضا هؤلاء الذين يثبتون ذاتا مجردة عن جميع الصفات هم درجات، منهم من يصفها بالسلب، ومنها من يصفها بالسلب والنفي، أي نفي النقيضين، وهذا أشد أنواع التعطيل، ولهذا قال غاية التعطيل، فدل على أن التعطيل درجات، وأن أسوأ التعطيل هو هذا النوع الذي إثبات وجود، إثبات ذات إلهية مجردة عن أي صفة، فيقال هذا إنما يكون في الأذهان لا خارج الأذهان، مثل الذين ينفون العلو ويقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم، ماذا يلزمهم؟ تعطيل. هذا التعطيل يلزمهم مبتنع، لا خارج، معناه أنه هذا لا وجود له، إنما هو وجود في الذهن، إنما هو وجود في الذهن، وهذا الذي يلزم هؤلاء المعطلة. فهذا هو الجواب الأول أن يقال في الرد على هؤلاء، بأن هذه المقولة تلزمكم غاية التعطيل. ثم قال أيضا في الإلزام الثاني وغاية التمثيل، لأن كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. كيف يكون غاية التمثيل؟ لأن التمثيل أيضا درجات، بل نحن ممكن أن نقول هو دركات، والتعطيل هو دركات لأنها انحراف. في التمثيل هناك من يمثل الخالق بالمخلوقات الحية، أو لا إذا قيل ممثلة ممثلة ممثلة مشبهة، هناك من يمثل الخالق بالجمادات التي لا صفة لها، لا تسمع ولا تبصر، لهذا هناك من يمثل الخالق بالمعدومات الذي لا وجود لها، هناك من يمثل الخالق بالممتنعات المستحيلات. فلهذا لاحظ كل هؤلاء ممثلة، إما مثله بالموجودات المخلوقات، أو مثله بالجمادات، أو مثله بالمعدومات التي لا وجود لها لكنها جائزة الوجود، أو مثله بالممتنعات التي هي مستحيلة الوجود. وهنا لابد الحقيقة من توضيح هذه المصطلحات التي سترد كثيرا في الرد على هؤلاء، وهي موجودة بكثرة في كتبهم. فيقال الوجود، الوجود نوعان، وهذا مهم بالنسبة للأخوة والأخوات الذين يتابعون معنا في هذا الكتاب وفي تفكيك المصطلحات. فيقال الوجود نوعان، هناك وجود واجب الوجود وهو ما لم يسبقه عدم ولا يلحقه زوال ولا يفتقر إلى غيره، وهذا هو وجود الخالق. ولهذا يقولون في وجود الخالق بأنه واجب الوجود، الوجود واجب الوجود، لم يسبقه عدم ولا يلحقه زوال ولا يفتقر في وجوده إلى غيره. فهذا الوصف يكون للخالق أنه واجب الوجود. هناك جائز الوجود أو ممكن الوجود، وهو ما جاز عليه العدم وافتقر إلى غيره في الوجود، وهو وجود المخلوقات. يقال في وجود المخلوقات بأنها جائزة، جائزة الوجود، لأنها لم توجد ثم وجدت، لم توجد ثم وجد، ولهذا لا يقال أنها واجبة الوجود لأنها لم تكن موجودة أصلا ثم وجدت، فهذا يقال له جائز الوجود أو يقال له ممكن الوجود. ممكن الوجود. العدم أيضا نوعان، المعدوم، هناك المعدوم الممكن وجوده وهو المعدوم الذي وجوده ممكن، مثل كل المخلوقات قبل وجودها، هي قبل وجودها كانت ماذا؟ معدومة، لكنها جائزة الوجود. ومثلها افتراضا، لو أن الإنسان افترض وجود غراب أبيض، هو لا وجود له، لكن هل هو مستحيل الوجود؟ ليس مستحيل، هذا يسمونه ما لا ممكن الوجود، جائز الوجود، وإن كان لا وجود له ولكنه جائز، والعقل يتصور، ممكن يتصور غرابا أبيض أو غرابا أحمر، هذا يسمونه جائز الوجود، أنه غير موجود ولكنه ممكن، ممكن الوجود. النوع الثاني العدم الممتنع، وهو المعدوم الذي يستحيل وجوده عقله، مثل الجمع بين الضدين، بين الليل والنهار والحياة والموت، أو ارتفاع النقيضين، ارتفاع النقيضين كالحي والميت، فهذا يستحيل، يستحيل يعني وجود النقيضين، ويستحيل ماذا؟ ارتفاع النقيض، لا بد من وجود أحدهم. فهذا ماذا يسمى؟ ممتنع، أن تجمع بين الضدين، أو ماذا؟ أو تقول بوجود النقيضين أو ارتفاع النقيضين. طبعا أيضا التفريق بين الضدين وبين النقيضين مهم، الضدان، الضدان لا يجتمعان ولكن يمكن أن يرتفعان، كالأسود والأبيض لا يجتمعان ولكن يمكن أن يرتفعان، النقيضان لا يمكن لا يجتمعان ولا يمكن أن يرتفعان مثل الليل والنهار أو مثل الحياة والموت، فلا يرتفعان ولا يجتمعان. فالذي يقول باستحالة النقيضين أي الذي يقول بارتفاع النقيضين أو بوجود النقيضين هذا مستحيل، هذا ممتنع الوجود، هذا ممتنع ومستحيل. فلهذا ماذا يقول هو؟ أنتم إذا سلبتم الصفات عن الخالق فإنكم شبهتموه أو عبر مثلتموه، منهم من مثله بالمخلوقات ومنهم من مثله بالجمادات ومنهم من مثله بالمعدومات ومنهم من مثله بماذا؟ بالممتنعات. أيهما أسوأ أو غاية التمثيل؟ الممتنعات. الممتنعات، وهذا الذي قصده. قال إيش؟ وغاية التمثيل، لأنهم فروا من تشبيهه بالمخلوقات والجمادات والمعدومات فشبهوه بأسوأ من هذا كله بالمعدومات بالممتنعات. المعدوم جائز الوجود، فتشبيهه بالممتنع أسوأ من تشبيهه بماذا؟ بالمعدوم. وإن كان الممتنع معدوما، لأن المعدوم جائز الوجود ومستحيل الوجود. ثم فصل لماذا هو غاية التعطيل وغاية التمثيل، لماذا الذي وقعوا فيه غاية التعطيل وغاية التمثيل. قال فإنهم يمثلونه بماذا؟ بالممتنعات كما تبين كما سبق، مثلوه بالأمر الممتنع المستحيل، حيث يقولون بنفي النقيضين وهذا ممتنع. مثلوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، فهو يبين درجات ماذا؟ درجات التمثيل، درجات التمثيل. قال ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات، لاستحالة ماذا؟ لاستحالة وجود ذات مجردة عن جميع الصفات. هذا ممتنع، ممتنع بضرورة العقل وأيضا أدلة الشرع، أن تتصور ذات مجردة عن جميع الصفات. فيقال تعطيل الصفات يستلزم منه ماذا؟ نفي الذات، كما تقدم أن الذي ينفي علو الخالق عز وجل ويقول لا داخل العالم ولا خارجه، حقيقة هذا القول حقيقة ماذا؟ نفي الذات. ولهذا تلاحظ ابن تيمية رحمه الله انطلق من صفة الوجود ومن صفة إثبات الذات للرد عليهم، فهو يرد عليهم من الشيء المتبق عليه إلى إلى إلى إلى الشيء، يرد الشيء المختلف فيه إلى الشيء المتبق عليه. نعم. قال رحمه الله فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات فسلبوا النقيضين. نعم. بعد أن بين هذه الطوائف التي ظلت في هذا الباب ثم رد عليهم ردا مجملا بلازمين، بأن هذا القول يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، انتقل للرد على طوائفهم وذكر هنا ثلاث طوائف. الطائفة الأولى الباطنية القرامطة، وهم غلاة الجهمية الذين يلزمهم التمثيل بالممتنعات والمستحيلات. الطائفة الثانية وهم الفلاسفة الصابئة المتفلسفة. ثم الطائفة الثالثة من أهل الكلام المعتزلة ومن قال بقولهم. فمثل بهذه الطوائف الثلاثة، طريقة الفلاسفة وطريقة المتكلمين وطريقة الباطنية، وابتدأ بأشدهم غلوا وانحرافا. قال فغاليتهم، فكلهم وقعوا في الغلو، ولكن الغلو دركات. غاليتهم يسلبون عنه النقيضين كما تقدم، يسلبون عن النقيضين. فماذا يقولون؟ يقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل. فحقيقة هذا القول ماذا؟ ممتنع، عدم، ممتنع، مستحيل. إذا سلبوا النقيضين، والنقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان، ف يقال هذا الذي يوجد في كتب غلاة الجهمية ويوجد في كتب الباطنية والقرامطة غايته ماذا؟ أنه ممتنع. لما يصفون الخالق بالصفات السلبية، نفي الإثبات ونفي النفي، فنفي يعني نفي الصفات الثبوتية والصفات السلبية، فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل. شبهتهم التي ألجأتهم إلى هذا القول قال لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات الصفات الثبوتية شبهوه بماذا؟ بالموجودات، سواء كانت هذه يعني مقصودات من المخلوقات. فهم أرادوا الفرار من هذه من التشبيه، فوقعوا في تشبيه أسوأ، فروا من تشبيهه بالموجودات والمخلوقات والممتنعات، فوقعوا في تشبيهه بماذا؟ بالممتنعات. كالمستجير من الرمضاء بالنار. وإذا هذا بزعمهم، قالوا إذا أثبت له الصفات الثبوتية شبه بالموجودات سواء كانت المخلوقات أو جمادات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، المعدوم الذي لا وجود له ولكنه يمكن أن يوجد، فسلبوا النقيضين فوقعوا بماذا؟ في الممتنعات، فيشبهوه بالممتنعات كما مر معنا في مراتب التعطيل. ثم رد عليهم ردا مجملا فقال نعم. فقال رحمه الله: وهذا ممتنع في بداهة العقول، وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول، فوقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. نعم، رد على هذه الطائفة الباطنية الذين يسلبون النقيضين من خمسة وجوه. قال في الوجه الأول: وهذا ممتنع في بدائه العقول، يعني عند العقل قاطبة، حتى عند جمهور الشيعة وعند جمهور الصوفية ينكرون هذا، يعني هذا موجود فقط عند الغلاة من الشيعة والغلاة من الصوفية، فالجمهور ينكرون هذا، جميع العقلاء أنهم ينكرون هذا المذهب. قال: وهذا ممتنع في بدائه العقول، وثانيا أنهم حرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالكتاب جاء بإثبات الصفات الخالق، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات الصفات للخالق عز وجل على الوجه الذي يقلبه، وهؤلاء حرفوا. ماذا فعلوا بالنصوص؟ قالوا بأن هذه النصوص رموز وإشارات، والمتكلمون قالوا أنها تحتاج إلى تأويل أو تفويض. أما هؤلاء الباطنية فإنهم قالوا بأن هذه النصوص هي رموز وإشارات. من الذي يفك هذه الرموز وهذه الإشارات؟ أئمتهم، وهذا من العبث في دين الله تبارك وتعالى. ثم أيضا يلزمهم بناء على هذا المذهب الذي يخالف بدائه العقول ويخالف الكتاب ويخالف السنة أنهم وقعوا في شر مما فروا، فأرادوا الفرار من تشبيهه بالموجودات فوقعوا في تشبيهه بالممتنعات، فإنهم شبهوا بالممتنعات، فروا من تشبيهه بالموجودات والجمادات والمعدومات فشبهوه بالممتنع المستحيل. وجه ذلك ما وجه أنهم وقعوا في التعطيل والتمثيل؟ قال: إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات في بدائه العقول، أن تقول في الشيء لا حي ولا ميت، تنفي عن صفة الحياة وتنفي عن صفة الموت، هذا ممتنع في بدائه العقول. إذ سلب النقيضين كما لا كجمع النقيض، أن تقول لا حي ولا ميت أو تقول هو حي وميت في نفس الوقت، هي نفس النتيجة. نفس النتيجة. هو يقول أنه سلب النقيضين كجمع النقيضين، فهو إذن نفي الصفات عن الخالق عز وجل وصفه بالصفات السلبية، هذا ممتنع في بدائه العقول، إذ جمع النقيضين كسلبي النقيضين كلاهما ممتنع في بدائه العقول وفي فطر الناس فضلا عن دلائل الشرع. نعم، قال رحمه الله: وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد، لا بد له من موجد واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. هذان الجوابان هما الجواب الرابع والجواب الخامس، ممكن هو ظاهر بالشاشة أمام الأخوة والأخوات المتابعين. الجواب الرابع في الرد على مذهب الباطنية، قال: وقد علم بالاضطرار، أي بالدليل العقلي والفطري، أن الوجود الموجودات لا بد لها من موجد، يعني أن المخلوق لا بد له من خالق، وهذا سيأتي أيضا التأكيد عليه في آخر الجواب، أنه هذه المخلوقات لا بد لها من خالق. فهذا الوجود، أن الوجود أو الموجود ممكن، لا بد له من موجد وهو الخالق، واجب بذاته، أي أن الوجود كما قلنا الوجود نوعان، وجود واجب ووجود جائز. الوجود الواجب هو وجود ماذا؟ واجب الوجود هو الخالق، والوجود الجائز الممكن هو وجود المخلوق. فكل موجود لا بد له من خالق، واجب بذاته وهو الخالق. فلاحظ، اشترك الخالق والمخلوق في مسمى ماذا؟ الوجود. ولكن ما الفرق بين وجود الخالق ووجود المخلوق؟ الخالق واجب الوجود، والمخلوق ممكن الوجود، ممكن وجائز الوجود، واجب بذاته وهو وجود الخالق، غني عما سواه، وهذا واجب الوجود الذي هو الخالق، وهم يتفقون معك، قديم أزلي. المصنف رحمة الله عليه هنا استخدم هذه المصطلحات في معرض الرد، وفي معرض الرد يمكن استخدام مثل هذه المصطلحات للرد على المخالفين، فاستخدم مصطلح القديم هم يعبرون به، ومصطلح الأزلي وهم يعبرون به. ومن باب الفائدة، المصطلحات التي ترد في باب الأسماء والصفات أنواع، فهناك مصطلحات جاء الشرع بجوازها، مصطلحات جاء الشرع بجوازها فتستخدم، وهي المصطلحات الشرعية في أسماء الرب وصفاته. هناك مصطلحات سائغة من باب الخبر، مثل التعبير بمصطلح التشبيه ونحوها، فلهذا يجوز في باب الخبر ما لا يجوز في باب الوصف والتسمية. هناك مصطلحات يرخص في استعمالها للمصلحة في باب المناظرة والرد، مثل ما استخدم الشيخ هنا مصطلح القديم والأزلي في معرض المناظرة والرد. وهناك مصطلحات يمنع استعمالها، وهي ما تضمنت نقصا في حق الخالق تبارك وتعالى. قال في الجواب الخامس: فوصفوه بما يمتنع وجوده وهو المستحيل، فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. نقول واجب الوجود أو جائز الوجود أو وصف الخالق عز وجل بصفة القدم الذي الأول الذي ليس قبله شيء. نعم، قال رحمه الله: وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم، فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. نعم، هذا هو الصنف الثاني والطائفة الثانية. قال: وقاربهم، يعني مذهب هؤلاء الفلاسفة وهو مذهب ابن سينا ومن تبعه الصابئة الفلاسفة، هو قريب من مذهب الباطنية الذين يسلبون النقيضين فشبهوا الخالق بالممتنعات. قال: وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم، ولاحظ هنا لم يعين أشخاصا بأعيانهم، وقصد هنا الفلاسفة المنتسبين للإسلام، يسمون بالفلاسفة الإلهيين، يسمون بالفلاسفة المشائين، الذين وصفوه بالسلوب أي النفي، فيقولون مثلا لا يجهل لا يموت وهكذا، النفي المجرد، النفي المجرد. والإضافات مثل قولهم أنه مبدأ العالم وعلة العالم دون صفات الإثبات، أيضا شبهتهم كما سبق، لأنهم يزعمون أنهم لو وصفوه بالصفات الثبوتية شبهوه بالموجودات والمخلوقات، فأرادوا النبي فوصفوه بالسلب، وصفوه بالسلوب أو بإضافة مثل مبدأ العالم علة العالم، أو أحيانا مؤلف من السلب والإضافة مثل ما هو موجود في كتبهم عقل وعاقل ومعقول. وحقيقة هذه الأقوال جميعا هي نفي الصفات. قولهم هذا يؤول إيش؟ إلى أنهم جعلوا هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، أي لا يقبل التعيين، وتقدم هذا الصنف. فوصفوه أو جعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، أي لا يقبل التعيين أبدا. نعم. قال رحمه الله: وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات. يلاحظ هنا أن ابن تيمية رد عليهم من وجوه ثلاثة. هؤلاء الفلاسفة الذين قاربوا مذهب الباطنية رد عليهم من وجوه ثلاثة، الذين يصفون الخالق بالصفات السلبية النفي المجرد. قال في الجواب الأول: وقد علم بصريح العقل، أي بضرورة العقول، أن هذا أي النفي المجرد لا يكون إلا في الذهن، أما خارج الذهن لا وجود، لا وجود لذلك، لا فيما خرج عنه من الموجودات. الجواب الثاني أنهم جعلوا الصفة هي الموصوف، فلم يفرقوا بين الخالق وبين صفاته. والجواب قال: فجمعوا، فجعلوا العلم عين العالم، وذلك مكابرة للقضايا البديهية. هذا هي مخالفة للعقل، أنك تجعل الصفة هي عين الموصوف، هذا لا يقبله عقل. والجواب الثالث قالوا أيضا: وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فبدل الخالق موصوف بالعلم والقدرة والمشيئة والإرادة والحياة، جعلوا هذه الصفات كلها ماذا؟ مترادفة المعنى. هل هذا يقبل العقل؟ ما يقبل العقلاء. فلاحظوا الردود الثلاثة، أنه قد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات. ثانيا أنهم جعلوا الصفة هي عين الموصوف، فجعلوا العلم هي عين العالم. وثالثا أنهم جعلوا الصفات مترادفة، وعند أهل السنة والجماعة أن الأسماء والصفات مترادفة من وجه ومتباينة من وجه، فالمعاني مختلفة عند جميع العقلاء. وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات. ابن تيمية في درء التعارض يقول عن مذهب هؤلاء: وهم يقررون في منطقهم اليوناني أن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا في الخارج، فهذا تناقض منهم في قواعدهم المنطقية. وهذا المذهب والذي قبله ليس له مستند شرعي، بل هو يخالف ضرورات العقول، ولهذا رد عليهم بهذه الأدلة العقلية بنفس الطريقة التي يقررونها هم في كتبهم، وهذا من باب الإلزام وقلب الدليل على هؤلاء. نعم. قال: وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. لاحظ: وقاربهم، أي قارب طريقة الفلاسفة، وطريقة الفلاسفة قاربت طريقة من؟ طريقة الباطنية. قد يقول قائل هل يلزم هؤلاء تشبيه الخالق بالموجودات والجمادات والمعدومات؟ فيقال من نفى الصفات والأسماء يلزمه أن يشبه الخالق بالمعدوم، وهذا هو مذهب المعتزلة ومن قال بقولهم. ومن نفى الصفات وأثبت الأسماء فإنه يلزمه تشبيه الخالق بالجمادات. هل يلزم هؤلاء تشبيه الخالق بالممتنعات؟ يقال أنه من نفى العلو وقال لا داخل العالم ولا خارجه سيلزمه القول بالممتنعات. قال وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام، وعلم الكلام هو العلم الذي يقرر العقيدة على خلاف طريقة الرسل، وهذا العلم جمع بين طرائق فلسفية وطرائق عقلانية ومزجها بشيء من الأصول الشرعية. قال ومن اتبعهم، أي من سلك طريقة المعتزلة ممن جاء بعدهم، فعطل بعض الصفات وعطل الأسماء، فأثبت له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، أثبت أسماء ولكن جعلها أسماء جامدة مترادفة لا فرق بينها ولا تتضمن المعاني، هذا مذهب المعتزلة. ثم ذكر طريقتين منهم، قال منهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفة. فالمعتزلة إذن الذين أثبتوا الأسماء ونفوا جميع الصفات لهم في الإثبات طريقتان، وهي مذاهب عندهم. منهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفة. هل هذا تقبله اللغة؟ أبدا ما تقبل. الإشكال أنهم يدعون نفسهم أهل العلم وأهل اللغة ويقررون أشياء ما تقبلها الفطر ولا يقبلها العقل ولا تقبلها اللغة ولا تدل عليها النصوص الشرعية، بينما أهل السنة يقولون في الأسماء أنها وإن كانت هي مترادفة تدل على ذات واحدة إلا أنها متباينة في المعاني. ومنهم صنف آخر من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سميع بصير بلا سمع ولا بصر. تلاحظ أن النتيجة واحدة، لكن الطريقة الأولى نفت الأسماء نفت الصفات ضمنا، والطريقة الثانية نفت الصفات صراحة، قالوا عليم بلا علم. الأولى أسماء جامدة فنفت الصفات ضمنا، أما الثانية فإنها صرحت بنفي الصفات. قال فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. ثم قال والكلام، نعم، وعلى فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات، يعني الرد على شبه هؤلاء مبسوط في غير هذا الموضوع. نختم بفائدة. قد يقول قائل هل ثمة فرق بين إثبات المعتزلة للأسماء وبين إثبات أهل السنة والجماعة للأسماء؟ لأن هنا يقرر أن المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، وأهل السنة يثبتون الأسماء. هل ثمة فرق بين إثبات المعتزلة للأسماء وبين إثبات أهل السنة والجماعة للأسماء؟ فيقال الفرق من وجهين. الوجه الأول أن أهل السنة يثبتون كل ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله الحسنى مما دل عليه الدليل في الكتاب أو صح في السنة. أما المعتزلة فإنهم لا يستدلون بأخبار الأحاد، هذا الاسم إذا جاء عن طريق خبر واحد فإنهم لا يعتبرونه، هذا الفرق الأول. ثانيا أن أهل السنة يثبتون الأسماء وما دلت عليه من المعاني، أما المعتزلة فإنهم يثبتون أسماء مجردة، فهذا هو الفرق بين إثبات أهل السنة للأسماء وبين إثبات المعتزلة للأسماء. وهذا يقال في القدر المشترك، مثلا لما نقول بأن الأشاعرة يثبتون سبع صفات لا يفهم قارئ بأنهم يثبتونها كما يثبتها أهل السنة، بل لهم طرائق في إثباتها مثل صفة الكلام ونحو ذلك.